قول يا رب فتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ooh. Thank you. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله عليك. لا إله إلا الله تعليم كل عبادية التعليم عليك يا محمود الله أكبر نعم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Oh! صلي على الحبيب. محمود عليك تعليم. الله الله الله. لحالك يا رب. محمود عليك تعليم. سجل يا عم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر عليك. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ محمود انت عليك انا مولاي الله الله الله يكرمك يا رب يا سيدي نعم ربنا يقول لك بعين غير محمد عليك يا مولانا الله الله الله الله يزيدك يا رب نعم نعم نعم يا رب بارك اللهم صل على النبي. الله الله الله تعاليك الله يا الله يا قران عليك يا مولانا. سيدنا الشيخ محمود كان النظر فيك يا الله بس عليك يا طيب. الله الله الله. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. الحمد لله الذي وهب لي يا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي Thank you.